الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. نستأنف اليوم إن شاء الله تعالى أول درس من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعد رجوعي من السفر. نسأل الله التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل. داخلية هذه جيد، خلص لا بأس، ما تنشغل. اقرأ يا عبد الرحمن. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال: حدثنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، حدثني عمي، حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب قال: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل الأنصار أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة وقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب من تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى على مسألة رؤية الله تعالى يوم القيامة، فقال كما سمعتم أخاكم يقرأ: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فذكر الإمام البخاري رحمه الله طائفة من الأحاديث، وصلنا منها إلى هذا الحديث الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. طيب، قبل أن نبدأ بدرسنا أريد أن أشحذ همم وذهن إخواني على باب قبل أن نبدأ بالشرح، فأريد أن تذكروا لي كل بحسب ما تيسر له جماعة من الرواة مروا بنا في شرح البخاري، شريطة أن يكون هذا الراوي قد اتفق البخاري ومسلم على الإخراج له. وأنا أبدأ فأقول: الزهري هو محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو ثقة فقيه جليل احتج به البخاري ومسلم وأكثر عنه. الآن أكمل. قتادة بن دعامة السدوسي، ترجمته ثقة أخرج له الشيخان، يدلس، فإذا قال سمعت حدثنا ونحو ذلك قبل، وإلا توقف فيما يرويه حتى يصرح بالسماع. إذن صار عندنا الزهري واحد، قتادة اثنين، كذلك سالم مولى عبد الله بن عمر، ترجمته حاله. طيب ثقة، كيف لا تدري؟ لكنك تخاف مني أعلم. ثقة، أخايف تقول ثقة أطلع لك من شمال. ثقة أخرج له البخاري ومسلم، هذا سالم. نعم، يتبع سالما في القرب من ابن عمر نافع، نافع مولى ابن عمر. وسالم ابن ولا مولى؟ اختلط عليك. نافع هو مولى ابن عمر، وسالم هو ابن عبد الله بن عمر. طيب عبد الله بن عمر له عدة أبناء، منهم سالم وحمزة وعبد الرحمن و جيد، له خمسة أبناء أو خمسة ذكور. طيب أيهما أوثق في ابن عمر، سالم أم نافع؟ ها؟ معلوم منهم اختلفوا، لكن سالم أوثق، سالم في ابن عمر أوثق من نافع، فإنه أولا أحفظ وأتقن لحديث أبيه، لذلك فإن أكثر النقاد ذكروا أن سالما أتقن في ابن عمر من نافع، وكلاهما ثقتان احتج بهما الشيخان. كذلك من عندنا من الرواة؟ صالح ابن كيسان، وقد احتج به وهو ثقة. غيره الأعمش، وهو أبو محمد تقصد، ها؟ سليمان ابن، نعم، ثقة احتج به البخاري ومسلم، و جيد، إلا أنه رحمه الله يدلس. طب اسمعوا، اذكر جماعة من الرواة احتج بهم البخاري ومسلم وهم مدلسون. الآن فاتنا قتادة وفاتنا الأعمش، هات الحسن وهو ما تخافش، ما الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة المدلس احتج به، هذا يضم إلى قتادة والأعمش. كذلك طيب اليوم أنا هادئ الطبع، فهذا من رحمة الله به. غيره السفيانان، من هما؟ الثوري وابن عيينة، كلاهما مدلس هكذا بإطلاق أم يفصل بينهما؟ يعني يفصل. طيب ما هو التفصيل يا عبد الله؟ طبعا وليد أخوكم عبد الله كنية، تمام، ها ما هو التفصيل؟ يعني هل الثوري كابن عيينة في التدليس؟ ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، والثوري ربما دلس، نعم هذا هو الفرق. وكلاهما فقيهان ثقتان احتج بهما الشيخان. إذن صار عندنا الأعمش وقتادة والسفيانان ومن؟ الحسن البصري، ها أكمل. الزهري في ندرة، الزهري في ندرة، ولعلي ذكرت أن ابن حبان هو الذي تفرد بوهم أو بتهمة الزهري بالتدليس، والحافظ أشار إلى هذا. طيب تجوزا على سبيل الندرة إن صح. كذلك ها يحيى بن أبي كثير، وهو مدلس ذكره الحافظ في الثالثة وفي النكت، نعم هو العشت ليه، وفي النكت ذكره في الثانية، ده اللي كنت عايز تقوله، خلي الشيخ يكمل، لا تفرحوا بما لا يفرح به. نعم يحيى بن أبي كثير ذكره الحافظ في الطبقات في الثالثة. ايش معنى الثالثة؟ وإيش معنى الثانية؟ ما إيش يقول؟ الثانية من نذر تدليسه، أحسنت. والثالثة من كثر تدليسه وتوقف فيه عند جماعة. طيب، فالحافظ اختلف اجتهاده في يحيى بن أبي كثير، طارة جعله من الثانية في النكت، ومرة جعله في الثالثة في طبقات المدلسين. غيره ابن جريج، هات، وهو ابن جريج، هات اسمه، هات اسمه، عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، ثقة فقيه احتج به الشيخان لكنه مدلس. غيره أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله. وقيل، ما لازم أشوف لك عثرة، وقيل ها لا، قيل له اسم آخر جيد، وقيل غير ذلك. طيب، وضم إلى التدليس ما ذكر أخوك ابن سلطان أنه اختلط بأخرة. جيد، إذا صار عندنا ها الأعمش، قتادة، السفيانان، البصري، الحسن، ابن جريج، يحيى بن أبي كثير، أبو إسحاق السبيعي، نعم، يحيى بن سعيد الأنصاري، ما لك وله، هذا جبل السنة، هنمشيه بأي حال، عنعن أو لم يعنعن، هذا جبل السنة. إذا قال أحمد حدثنا يحيى عن يحيى فثلاثة جبال. طيب، يحيى الأول مين؟ قل يا ودي يا وليد. إذا قال أحمد حدثنا يحيى، قال حدثنا يحيى. أنا أذكر بعض هؤلاء المساكين الذين تجرأوا على الحديث، حدثنا يحيى حدثنا يحيى، قلت وهم وقع تكرار، هذا وهم لأنه مسكين تجرأ على الكتاب والسنة. يحيى الأول القطان، يحيى الثاني الأنصاري، نعم. غيره من بقية لهم عبارة كما يقال أنها منساقة، أحاديث بقية غير نقية، فكن منها على تقية. غيره. طيب، بعض الرواة الذين اختلطوا أو تغيروا، بعض الرواة الذين اختلطوا أو تغيروا، ها احنا نقول في الصحيحين، في الصحيحين بعض الرواة الذين اختلطوا أو تغيروا، ها قولي أنا. انت مش هتسافر؟ اللي مقعدك خلاص، ما عنديش حاجة زيادة أعلمها لك، روح عند الكبار وتعلم وازدد علما، اللي عندي خلص بح. ها قول اسمه ايه؟ ها؟ سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح، أحسن. غيره؟ حماد بن سلمة. يعني حبس غننة، حماد حبس غننة، تغير قليلا. حماد شيخ الإسلام، حماد شيخ الإسلام، حماد إذا قيل الحمادان من هما؟ حماد بن زيد وحماد بن سلمة، أيهما أتقن؟ ابن زيد. وأيهما تغير قليلا بأخرة؟ ابن سلمة. ما شاء الله عليكم، يعني أنا راض عن هذا المستوى، أسأل الله أن يخرج منكم من يحمل السنة ويجعله خالصا لوجه الله. جيد، مع ظلمي لكم في كثرة الأسفار، ومع ذلك ما زلتم ولله الحمد من الحفاظ المساكين. حماد بن سلمة احتج به البخاري وتحاشاه مسلم. مسلم تحاشى العكس، احتج به مسلم وتحاشاه البخاري. طب اذكر العكس، اذكر راوي احتج به البخاري وتحاشاه مسلم. عكرمة العكس، عكرمة مولى ابن عباس احتج به البخاري وتحاشاه مسلم. طيب وحماد بن سلمة احتج به مسلم وتحاشاه البخاري. طيب ها جيد، يعني أحببت أن أشحذ هممكم وأحيي ذاكرتكم في هذا الباب. نبتدئ درسنا اليوم إن شاء الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ثم ذكر الحديث من طريق صالح عن ابن شهاب. إذا قيل صالح عن ابن شهاب فمن هو؟ إذا قيل صالح عن ابن شهاب، ها؟ صالح ابن كيسان. إذا قيل صالح عن ابن شهاب فهو ابن كيسان. وإذا قيل سالم عن سالم عن أبيه فهو سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر. وإذا قيل مسروق عن عبد الله أو علقمة عن عبد الله فهو ابن مسعود. وإذا قيل نافع عن عبد الله فهو ابن عمر. نعم. قال ابن شهاب: حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة. وهذا الحديث من الأمثلة التي ذكرتها كثيرا من طريقة البخاري في اختصار الأحاديث. فالبخاري يختصر الأحاديث، بينما مسلم لا يختصر. اللهم إلا ما نضر. وهذا فرق في تعامل البخاري مع الحديث ومسلم. البخاري يختصر فيأتي بموضع الشاهد، ولكن لا بد أن يورد الحديث تاما ولو مرة واحدة، ثم بعد ذلك يقطع الحديث فيأخذ من الحديث القدر الذي يريده. هذا حديث طويل قد أخرجه البخاري تاما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله عليه أعطى وأكثر من العطاء لنفر من قريش، فقال بعض الأنصار: سبحان الله، يعطي قريشا ويدع الأنصار ولم تجف سيوفنا من دمائهم. فجمعهم عليه الصلاة والسلام في قبة وقال: لا يدخل إلا أنصاري. فلما اجتمعوا قال: يا معشر الأنصار، ما حديث بلغني عنكم تقولون يعطي قريشا وكذا وكذا؟ قالوا: والله يا رسول الله، أما أشياخنا فلم يقولوا من ذلك شيئا، ولكن شببا أو نفرا صغارا قالوا كذا وكذا. فذكر الحديث وفيه أنه قال: إنكم ستلقون أثرة. جاء في بعض الطرق في صحيح البخاري أثرة شديدة، وقد ذكروا أن المعنى أنه سيكون ولاة يمنعونكم حقوقكم ويستأثرون بحظهم من المال و يؤثرون أنفسهم به. فالأثر هو أن يؤثر الإنسان نفسه على غيره بأن يفضل نفسه وأن يخص نفسه بالعطاء. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء الأنصار سيتعرضون لظلم من ولاة الأمر، وأن بعض الولاة الذين سيدركوهم الأنصار سيستأثرون بالخير عن الأنصار، وليس من الضروري الأنصار اللي هم الصحابة فقط، وإنما الأنصار وأبناء الأنصار، أي هذا اللقب الذي يطلق على مجموع هؤلاء. لذلك جاء في الحديث: اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فقال لهم: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ففي هذا الحديث من فقه الاعتقاد وجوب الصبر على الأثر وإن اشتدت. وذلك قال: إنكم ستلقون أثرة شديدة. فكان الأمر كما قال عليه الصلاة والسلام، ففيه وجوب الصبر على ولاة الأمر، وإن استأثروا بالخير لأنفسهم ومنعوا منه رعيتهم. لذلك انظروا، من أكبر الحجج التي يتذرع بها الناس حين يخرجون على ولاة الأمر، من أعظم الأسباب هي الأثر، الدنيا. لذلك يثيرون غضب الناس. انظر كيف هذا يعيش في رغد ويستأثر بالأموال هو وأهله وأقاربه، وانظر إلى الرعية، وانظر إلى الشعب، لا يجد قوته ولا يجد مسكنا ولا يجد دواء ولا، فيثيرون بهذا الكلام قلوب العامة فيهيجون على السلطان. لذلك لما كان هذا السبب هو من أعظم الأسباب في الخروج على ولاة الأمر، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، قال: يكون عليكم أمراء يمنعونكم حقوقكم ويسألونكم حقهم. قال: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. فأين سفهاء وخوارج العصر من هذا الحديث المتفق عليه، حين يقولون إن ما بين ولاة الأمر والرعية عقد، فإذا لم يؤدي ما وجب عليه لم يعطى الحق الذي له. يقولون: الولاية عقد بين الراعي والرعية، فإذا لم يؤدي ما وجب عليه من الحق لم يعطى الحق الذي له. قل: الله أذن لكم أم على الله تفترون. سجع كسجع الكهان، سجع كسجع الكهان. هذه قاعدة الخوارج. ولذلك أبطلها النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها: يمنعونكم حقكم ويسألونكم حقهم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم واسألوا الله الحق الذي لكم. وهذا لا يعني أن ولي الأمر ليس ملزما بالواجبات الشرعية، وليس معناه أن الظلم مرضي به من ولي الأمر. إن وقع ظلم من ولي الأمر فيصبر على الظلم ولا يرضى بالظلم. ففرق بين الصبر على الظلم وبين الرضا بالظلم. الصبر على الظلم واجب شرعي، والرضا بالظلم منكر. فنحن لا نرضى بظلم الولاة إن حصل، ولكننا نصبر على ظلم الولاة ولا نرضى به. والمقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصبر. إلى متى نصبر وإلى متى يصبر على الظلم؟ قال: حتى تلقوا الله ورسوله، إلى الممات. الصبر على ظلم الولاة ما داموا مسلمين، ما داموا مصلين، إلى الممات. لا ننزع يدا من طاعة. يعني لو أن عمرك 20 سنة وعشت إلى 100 عام تحت ولاة ظلام، تصبر 80 عاما حتى تدركك المنية صابرا محتسبا. فالصبر على ظلم الولاة هو من قواعد أهل السنة، ليس له غاية محدودة إلا بالموت. لذلك لا تطمع في الخروج على ولي الأمر، لا سبيل لك إلى ذلك إلا أن تموت، تموت وفي عنقك بيعة لولي أمرك وإن كان ظالما. انظروا إلى هؤلاء الشباب الذين يخرجون في الجامعات وغيرها، وانظروا إلى الشابات اللاتي يخرجن مع الشباب يسبون الحكومة والدولة ويفتحون باب الفتنة ويهيجون السلطان عليهم. لذلك قال الإمام أحمد: لا يعرض للسلطان فإن سيفه مسلول، لا يعرض للسلطان فإن سيفه مسلول. ثم بعد ذلك يشكون. انظر ماذا فعل فينا الحاكم: قتل وشرد وسجن وقتل وعذب. وهذا يذكرني حين سئل الإمام الألباني في ثورة حماس الذي حصلت أيام بعض حكام سوريا وكانت مقتلة عظيمة، فقيل للألباني إنه فعل كذا وكذا وكذا، فقال: وهم ليش خرجوا عليه؟ ايش اللي جعلهم يخرجوا؟ يعني انت تسببت فيما وصلت اليه. اما فعل الحاكم هل هو صواب، هل هو خطأ، هل هو حق، هل هو باطل، هذا مبحث اخر. لكن المقصود انك حين خرجت او تظاهرت أو فعلت ما فعلت هيجت عليك السلطان، فترتب على ذلك ما ترتب. لذلك مسألة الخروج على ولاة الأمر هي مسألة جهاد، أعني الصبر على ولي الأمر الظالم، هذا الجهاد. كما جاء في الحديث: المجاهد من جاهد نفسه. يعني رجل يظلمك، يمنعك حقك ويؤذيك، بل قد يعذبك ويجلدك ويسجنك وكل ذلك وأنت صابر. هذا هو تحقيق العبودية التي أمرت بها. وقد كنت أذكر لبعض الفتية الصغار الذين راجعوني في هذا فيقولون: لماذا نصبر؟ نأخذ حقنا. فأناقشهم بالأدلة الشرعية وبالأمثلة، فضربت لبعض هذه الفتية، قلت له: لو أن والدك ظلمك ثم ضربك أو بصق في وجهك ماذا تفعل؟ قال: أصبر. قلت: لماذا؟ هذا ظلمك فلماذا تصبر؟ تقول: لأنه والد. قلت: وهذا ولي أمر، ليس ظلمه كسائر الظلم، كما أن ظلم والدك ليس كسائر الظلم، يصبر على الوالد، يحتمل، لكن لا يحتمل من غير الوالد ما يحتمل للوالد. كذلك السلطان يصبر على ولي الأمر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. قال: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. مناسبة ذكر الحوض للصبر ظاهرة، فإن الصبر هو عناء وتعب وجهد ومشقة، والحوض هو أول نعيم ينال مما يشرب ومما يتمتع به الإنسان في نفسه ويحس به من الأمور المادية، وهو قبل دخول الجنة. فإني على الحوض. إذن أولى الناس كما يقول بعض العلماء مستنبطين من هذا الحديث، أولى الناس بالمرور على الحوض وبالشرب منه هم أهل الحديث، الذين في كل زمان يأمرون الناس بالصبر ويصبرون بأنفسهم. كثير من أهل العلم من أهل السنة أوذي من السلطان، وكثير من طلاب العلم أوذي من السلطان، ومع ذلك لم يكن قولهم بعد أن أوذوا مخالفا لما كانوا يقولونه قبل الأذى. لماذا؟ لأن هذا دين، لأن هذا دين. بل قد يبتلى العبد حين يقرر قواعد أهل السنة ويأمر الناس بالصبر على الولاة، فيبتلى بأن يسلط عليه الحاكم الظالم حتى يظهر معدنه في اعتقاده أيصبر أم لا. فإن باب العمل أشد من باب القول. فالمقصود قال: اصبروا حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. ووجه الدلالة من الحديث على رؤية الله، البخاري بوب على هذا كما سمعتم، قال: باب قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ما وجه الدلالة من الحديث على أن الله يرى يوم القيامة؟ قال: حتى تلقوا الله ورسوله. فإذا قلت أنت في معنى اللقاء: لقيت فلانا البارحة، ما هو المفهوم من هذا اللقاء؟ أنك رأيته. فإذا قلت لقيته أي رأيته وقابلته، هذا معنى اللقاء في لغة العرب. لذلك كان أهل السنة كالبخاري وأحمد وغيرهما من أئمتنا ومن علماء التفسير يستدلون بلفظ لقاء الله على الرؤية. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فكل نص ذكر فيه اللقاء فإن الأصل فيه ماذا؟ الرؤية. ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك. ومن هنا احتج البخاري وغيره من أئمتنا على رؤية الله جل وعلا في الآخرة بألفظ لقاء الله، قال: حتى تلقوا الله ورسوله فإني على الحوض. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثني ثابت بن محمد، حدثنا سفيان عن ابن جريج عن سليمان الأحول عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت وبك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وأسررت وأعلنت وما أنت أعلم به مني، لا إله إلا أنت. قال أبو عبد الله: قال قيس بن سعد وأبو الزبير عن طاووس قيام، وقال مجاهد: القيوم القائم على كل شيء، وقرأ عمر: القيام، وكلاهما مدح. نعم. قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تهجد من الليل. سبق أن ذكرت أن معنى التهجد هو الصلاة بعد نوم، لا يقال تهجد في اللغة إلا إذا صلى بعد أن كان نائما، هذا معنى التهجد في اللغة. ولذلك قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. لكن لو أن رجلا لم ينم أصلا وبقي بعد العشاء مستيقظا ثم بدا له أن يصلي فصلى ما شاء من الليل، يقال قام الليل ولكن لا يقال تهجد، هكذا قال جماعة من أهل العلم. قال: كان إذا تهجد من الليل قال، أي في دعاء الاستفتاح، يستفتح صلاته من الليل، كما جاء في بعض الطرق صريحا يستفتح صلاته من الليل. وهذا يدل على أن صيغ الاستفتاح في الصلاة متنوعة، فكان ربما استفتح: اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره، وربما استفتح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، وربما استفتح بغير ذلك. وهذا كان في صلاة الليل، في التهجد بالليل. قال: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض هذا يقولون لك الحمد، وهذا فيه تخصيص أن الحمد تاما كاملا لا يكون إلا لله. وقال أنت قيم، أي القائم على ما يصلح السماوات والأرض. فالقائم على ما يصلح شيئا ما يقال قيم عليه. لذلك تذكرون حديث بئر بضاعة، وفيه فسألت قيم بئر بضاعة، يعني القائم على البئر في سقياه ورعاية ما يحتاج البئر من إصلاح وترميم إلى آخره. ففي لغة العرب فلان قيم على كذا، أي قائم على ما يصلح هذا الشيء. وربما قالوا قائم، ومنه أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. وربما قالوا قيام على وزن فعال، وقيام هي صيغة مبالغة من القيام على إصلاح الشيء، كظلام صيغة مبالغة في الظلم، كثير الظلم، هذا معنى ظلام قيام. وكذلك معنى قيوم، فكلها تدل على معنى الأصل وهو القيام على إصلاح الشيء. قال أنت قيم السماوات والأرض ولك الحمد، أنت رب السماوات والأرض. فالفرق بين قيم ورب، القيم هو القائم عليها بما يصلحها، قد يكون قيما وليس ربا، كما تقول هذا قيم على كذا، فهو قائم على بيته، على أهله، على أسرته، لكن لا يقال عياذا بالله هو ربهم، أي الخالق لهم الرازق. فالرب أخف والقائم أعم. فكل رب لا يكون إلا قيما، لا يتصور أن يكون ربا وهو ليس بقيم على ما يصلح من تحته. وأعني كل رب أي ما صلح أن يطلق عليه رب الشيء من حيث اللغة، كرب الدار ورب البيت ورب الدابة. لذلك جاء الحديث في صحيح مسلم لا يقل أحدكم ربي على السيد، ولكن ليقل مولاي. إذن فالقيم هو القائم على ما يصلح الشيء، الرب هو الذي يكون مستحقا للربوبية، والربوبية معناها الخلق والرزق والتدبير، فهي أعم من القيام. قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، والمخلوقات دائرة بين السماوات والأرض، الملائكة في السماء والجن والإنس في الأرض. فإذا قال أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، دل ذلك على الإحاطة والشمول، أي هو رب كل شيء، إذ ما من شيء يخرج عن السماوات أو الأرض. وتجدون في الحديث إفراد الأرض، ولذلك لم يأتي لفظ الأرض في القرآن إلا مفردا، بينما السماوات أتت مجموعة. وقد جاء في السنة لفظ الأرض تارة مفردة، وهذا الأكثر، وهذا الأكثر، وجاءت في السنة لفظ الأرض مجموعة وهذا أقل، فيما استحضر الآن في نسبة الأقل والأكثر. فمن ذلك القليل ما جاء في الحديث عند البخاري وغيره: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلى 7 أراضين. ومن ذلك حديث دعاء القرية: اللهم رب السماوات 7 وما أضلل، ورب الأرضين 7 وما أقلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب الشياطين وما أضلن. ولا شك أن القرآن لم يأتي بلفظ الأرض إلا مفردة، والحكمة في هذا ظاهرة، فإن لفظ الأرضين أو الأراضين مستثقل على اللسان، والله جل وعلا يقول: ولقد يسرنا القرآن للذكر. لذلك لا تجدون في القرآن ألفاظا مستثقلة، وهذا من تيسير الله، اللهم إلا إذا استثقل على من لا يعتاد. لذلك أطول الكلمات في القرآن: أنلزمكموها، وكذلك فسيكفيكهم، وأنلزمكموها، أتحاجوني. هذه الكلمات هي أطول ما جاء في القرآن. لذلك القرآن جاء بالألفاظ الميسرة على ألسنة عامة الناس، بينما لو أتيت إلى بعض قصائد العرب فتكون القصيدة بين يديك وتقرأها مرارا ومرارا ولا تستطيع أن تنطق ببعض ألفاظها، وهذا من وعد الله عز وجل وخبره: ولقد يسرنا القرآن للذكر. فكأن هذا والله أعلم هو من أسباب ورود لفظ الأرض في كتاب الله مفردة غير مجموعة. قال: أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. هنا بحث: هل يقال بأن الله نور، أو يقال بأنه منور، أو يقال كلي، أو يقال كلاهما؟ والتحقيق أن النور إذا نسب إلى الله فهو على ضربين: نور صفة لله، ونور مخلوق لله. فالشمس نور، والقمر نور، ونورهما من الله، أي نور مخلوق من الله. ومنه على تأويل المفسرين: الله نور السماوات والأرض، على تأويل جماعة: منور السماوات والأرض. فالنور هذا المنسوب إلى الله هو النور المخلوق، ويطلق النور ويكون صفة لله كسائر الصفات. ومن ذلك ما جاء في الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور. قال أو قال النار، هكذا الحديث في صحيح مسلم، أو النار، كذلك أخرجه الإمام أحمد النور أو النار. حجابه النور أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وهذا هو نور الذات، أعني نور سبحات وجه الله، لأحرقت سبحات وجهه. إذن فحين يقال بأن الله نور فإنه يراد بها كلا المعنيين، بأن يراد أن الله نور منور، ويقال بأن الله نور أي أنه سبحانه وتعالى متصف سبحانه وتعالى بصفة النور. قال أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق. خصص بعد عموم، قولك عام، والوعد من القول، الوعد من القول، فعمم بأن كل ما قال الرب حق، ثم خص بأن وعدك حق ولقاؤك الحق. هنا موضع الشاهد أنه ذكر لقاء الله الذي سبق بيان وجه الدلالة منه، وأن اللقاء مستلزم لرؤية الذي تلقاه. ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك خاصمت. وذكر بقية الحديث، نقف عند قال أبو عبد الله، والله أعلم. تفضلوا، إذا كان عندكم شيء من الأسئلة نستفيد. تفضل. متى يجوز أن أقوم للشخص داخل المجلس؟ متى يجوز أن أقوم للشخص داخل المجلس هكذا؟ السنة أن يفرق بين القيام له والقيام إليه. تذكرون حديث البخاري لما نزلت توبة الثلاثة، ومنهم كعب بن مالك رضي الله عنهم أجمعين، قال فأتيت فدخلت المسجد فقام إلي فلان، وذكر اسمه من، فقام إلي طلحة كأنه هو، قال فهرول إلي فأخذ بيدي وعانقني وهنأني. فقام إلي يهرول يمشي. كذلك حديث فاطمة أنها كانت إذا دخلت على النبي قام إليها فأخذ بيدها وأجلسها معه. فهذا من السنة أن تقوم إلى الشخص القادم، تقوم وتتحرك مستقبلا له، هذا من السنة. لكن أن تقوم منتصبا في مكانك فهذا خلاف السنة، كما يروي الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني رحمه الله، ما كان شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له. في بعض النسخ إليه لما يعلمون من كراهته لذلك، وهذا قيام محض أن يقوم تعظيما للداخل ثم أن يجلس ولا يتحرك إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. الحديث: من أحب أن يتمثل الناس له، لم يقل إليه، فرق. التمثل له بأن يقوم منتصبا قائما، هذا منهي عنه وهو مكروه. وأما إذا أحبه هو الداخل فهذا من الكبائر، فالقيام مكروه للقائم، فإن أحبه الداخل صار من الكبائر، وأما القيام إليه هذا من السنة. واضح؟ نعم. لا أعرف هذا الأثر. لم تفضل. وهل يجوز يعني فعل هذا الفعل نفس الثياب الدارية خشية العين؟ لا، إحنا نكتفي بسؤال واحد. هو نفس اللي هو ما هو السؤال واحد، ممكن أعمل له 15 دليل. تمام؟ عشان ما تظلم إخوانك. هذا الأثر لا أعرفه ولم يسبق لي الوقوف عليه. نعم. النور، جيد، هذا السؤال مفيد. هل من أسماء الله النور؟ الجواب: كأنه في الحديث الضعيف عند الترمذي من طريق الوليد بن مسلم أنه ذكر اسم النور، فإن كان كذلك فهذا ضعيف، كما نص الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيرهما، كما نص الأئمة كشيخ الإسلام ابن تيمية والألباني وغيرهما نصوا على ضعفه ونكارته. وأما وصف الله بالنور فهذا معلوم، كما سمعتم في حديث الليلة: أنت نور السماوات والأرض، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على أن الله من صفاته النور. أما أنه من أسماء الله فلا أحفظ في هذا شيئا يدل عليه، لا من القرآن ولا من السنة الصحيحة، فالذي يظهر أنه ليس من أسماء الله، لكن النور من صفات الله، وليس كل ما كان صفة لله يصلح أن يكون اسما. واضح؟ نعم. ها محمد؟ شفنا الآن اسم النور، ما هو الضابط في معرفته أن يكون صفة لله بأن يكون معنى منور؟ سبق أن بينت أن الاسم يستلزم الصفة، كل اسم يستلزم صفته، الصفة التي دل عليها الاسم، فالرحمن يدل على الرحمة، والجبار يدل على الجبروت، والقدير يدل على القدرة، والحكيم على الحكمة، فالأسماء تستلزم الصفات، ولكن الصفات لا تستلزم الأسماء. فحين أقول: قال الله تبارك وتعالى: أنزل من السماء ماء، فهل يقال من أسماء الله المنزل؟ طيب، والأرض فرشناها، فهل يشتق من هذا الفعل فرشناها يشتق منه اسم فاعل؟ الجواب لا. واضح؟ هذا الضابط. هذا معلوم بارك الله فيك. بعض العلماء انتزع من قوله تعالى أنت نور السماوات والأرض، انتزع منها أن من أسماء الله النور. والآن اترك جواب الضعيف وخذ جواب الثبت. فقد سئل الإمام الألباني هل من أسماء الله النور؟ قال لا، لا يوجد دليل على هذا. فسئل أن بعض أهل العلم استدل بهذه الآية الله نور السماوات والأرض على من أسماء أن من أسماء الله النور، قال لا يظهر لي ذلك. الآن ما في أشكال إذا أردت أن تقول أن شيخ الإسلام انتزع من هذه الآية أنت نور، انتزع الله نور السماوات والأرض أن من أسماء الله النور، وهو كذلك فعل بعض العلماء. فهل أنت تلتزم هذا في كثير من الآيات؟ والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها، كل هذه أفعال ولا يقابلها أسماء. ربما شيخ الإسلام ظهر له شيء يقوي هذه القرينة فنحى إليه. لذلك بعض العلماء يجعلون من أسماء الله النور، لكن الدليل لا يساعد على ذلك. نعم لو اتفقوا فعلى العين والرأس. واضح؟ نعم. تفضل. يذهب مع محرم إن وجد أو مع ثالث إلى أحد العلماء، ثم يسمع العالم منهما أو منهم ثم يفتيهم. نعم. عايزين وجوه جديدة. وجه تفضل. قول النبي صلى الله عليه وسلم فأحرقت سبحات وجهي. لا أحرقت سبحات وجه. ما معنى السبحات؟ السبحات نور الوجه. سبحات نور الوجه، عظمة وبهاء نور وجه الله، لأن أصل التسبيح التعظيم والتنزيه. واضح؟ نعم. عبد العزيز. هذا بارك الله فيك فصلت القول فيه في سورة البقرة، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، هي الجنة، وفصلت القول هناك في المسألة. ها تفضل. هل طيب هل الأغنام التي ترعى على المزابل والقذر، هذا القذر زيادة مني، تلحق بالجلالة؟ أولا هذا يتوقف على فهمك للجلالة. ما هي الجلالة؟ القذر أم النجف؟ هل تفرق بينهما؟ لا ما أريد، ما قلت أعرف، كن على طريقة الألباني، كن دقيقا. قلت هل تفرق؟ قل نعم أفرق أو لا أفرق. فإن قلت بعد ذلك فبين الفرق فتقول هي كده كده. هذه طريقة الألباني في التعليم. الآن أرجع السؤال، هل تفرق بينهما؟ بس إذا انتهى. إذا الجلالة هي التي تأكل خبيثا نجسا فيؤثر في لحمها ويظهر أثره، هذه هي الجلالة. أما القذر فما زالت الأغنام منذ أن خلقت وهي تأكل طيبا وقذرا، فهذه التي ترعى على المزابل ينظر، إن كانت تلك المزابل نجاسة فأكلت حتى ظهر أثر النجاسة فيها فهي إما جلالة أو ملحقة بالجلالة. وأما إذا كانت تلك المزابل ورق متسخ وأشياء غير نظيفة وليست بنجسة فما زال هذا حال أكثر البهاء. واضح؟ ها؟ الحكم لما غلب، الحكم لما غلب. واضح؟ قول يا ابني. هذا السؤال سئلته في الكويت وكان السائل من المغرب، وكان السؤال بهذا المعنى الذي ذكره أخوكم، فقد سئلت هناك هل يخرج الرجل من السلفية بالمعاصي؟ أقول هذه المعاصي إن أريد بها الذنوب التي ليست ببدع، إن أريد بالمعاصي كالزنا والخمر والكذب فهذه مفسقات، فقد يكون الرجل سلفيا أي يعتقد الاعتقاد الصحيح ولكن تغلبه نفسه، فإن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم خير الناس وأنقى أهل السنة من السلفيين قد حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم شيء من اقتراف الذنوب، فمنهم من شرب الخمر إلى غير ذلك رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أريد بالمعاصي هذا المعنى فلا يخرج الرجل أن يكون سنيا أو سلفيا، لا يخرج من السلفية والسنية بهذه المعاصي، لكن قد يقال هو من أهل السنة لكنه فاسق، من أهل السنة لكنه فاسق، كما يقولون الفاسق الملي، فاسق ولكن من أهل الإسلام فيسمونه الفاسق الملي أي من أهل الملة. فإذا أريد بالذنوب هذا المعنى فإن الذنوب لا تخرج الرجل من كونه سلفيا من أهل السنة، لكنها تطعن في إيمانه، أعني الذنوب تضعف إيمانه وتسقط عدالته إذا كانت من الكبائر أو إذا أصر على الصغائر عند جماعة من العلماء. وأما إذا أريد بالذنوب البدع والضلال يرحمك الله، إذا أريد بالذنوب البدع والضلال كبدع الخوارج والمرجئة والقدرية ونحو ذلك فهذا لا شك أن من خالف أصلا من أصول أهل السنة فإنه يكون مبتدعا ضالا إذا بينت له الحجة. واضح؟ نعم. آخر سؤال تفضل. بارك الله فيكم يا شيخ، أريد أن أعرف ضوابط حتى الظلام، متى يصح أن نقول أن هذا طالب وطالب من الشيخ الفلاني؟ جيد، سؤال مفيد. يقول ما هي الضوابط التي يصح أن يقال بأن فلانا من طلاب الشيخ الفلاني، هكذا؟ جيد. أختم إن شاء الله بهذا السؤال، وهذا سؤال مفيد. أقول تسمعونني دائما أكثر سمعت الألباني، سألت الألباني، سمعت ابن عثيمين، سمعت ابن باز، أو سألت، فأقرن كلامي وأنا لست من تلامذته. وأنا ما كنت أصنع ذلك إلا لما رأيت بعض الناس أصبحوا يتخذون ذلك ذريعة ليعلو قدرهم بين الناس، وليوهموا الناس بأنهم من تلامذة العلماء الكبار. فلما رأيت هذا المرض قد أصيب به من أصيب، صرت أكرر على هذا المعنى: أولا تربية لنفسي، وإظهارا للحقيقة، وثانيا تعليما لغيري أن الإنسان لا يتمسح باسم أحد ويكون قصده من ذلك أن يعلي قدر نفسه وأن يشتهر بين الناس، بل هذا والعياذ بالله مما يفسد قلب العبد ويفسد عليك نيتك ويجعل علمك من العلم المدخون المدخول الذي يضر ولا ينفع، ونعوذ بالله. إذن ليس كل طالب سمع شيخا في مجالس أو حضر دروسا له يقول هو من شيوخنا، على معنى الشيخ بالمعنى الاصطلاحي، أي أنني الذي لازمته وتربيت على يده. ومن هذا المرض نعوذ بالله تقصد التزكيات، تقصد التزكيات. ربما يأتي شاب ويظهر حسن سمت بين يدي أستاذه لينتزع منه تزكية، ثم بعد ذلك يأخذ هذه التزكية ويدور بها على الناس، فإذا ما سئل من زكاك يدفع في وجوه الناس بهذه التزكية ليجد مكانة له في قلوب الناس. لذلك يعجبني جدا كلمة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، حيث يقول: السلفي تزكيه أعماله، السلفي تزكيه أعماله. بل إن بعض الناس ربما ينتزع التزكية وهو ليس له في العلم ناقة ولا جمل، وهذا في الحقيقة هو فساد القلب. والعلم إن لم يكن من العلم النافع أضر ولم ينفع. وهنا نأتي بعد هذه المقدمة إلى السؤال: ربما يطلق في اللفظ أن فلانا من تلامذة فلان على المعنى المجازي، على المعنى المتوسع. وهذا لما سئل الإمام الألباني: هل لك تلاميذ؟ فقال الإمام الألباني: إن أردت بالتلاميذ المعنى الواسع أي الذين سمعوا مني قليلا أو كثيرا أو استفادوا من كتبي أو من أشرطتي فالحمد لله تلاميذي كثر ولله الحمد. لكنك إن أردت التلميذ بالمعنى الاصطلاحي أي الذي تتلمذ على يدي وأخذ مني العلم قراءة وسماعا ولا زمني، قال فأنا ما عندي ولا تلميذ، فإنني مشغول في مشاريعي وتحقيقاتي التي وقفت عمري من أجلها. انتهى كلام الشيخ بمعناه. هذا الذي ذكره الإمام الألباني حين سئل هل لك تلاميذ، هذا هو الضابط والفرق بين التلمذة بالمعنى الأعم وبين التلمذة بالمعنى الاصطلاحي. فاليوم أنت حضرت هنا سنة، حضرت معنا دروس كذا وكذا، فتقول والله أنا تتلمذت لفلان سواء أنا أو غيري. أقول نعم، هذا بالمعنى الأعم أنت تلميذ لذاك الشيخ الذي جالست دروسه سنة، هذا المعنى الأعم مقبول، لكن ليس هو المعنى الاصطلاحي حين يقولون فلان تلميذ لفلان. لما نقول ابن القيم من تلامذة ابن تيمية، كم من مستفيد استفاد من ابن تيمية؟ كثر. لكن حين يقول من تلاميذ ابن تيمية يعدون على الأصابع فلان وفلان وفلان وفلان. إذن فالتلميذ اصطلاحا هو الذي يلازم الشيخ ويستفيد منه علمه وأدبه وسمته ويرضاه الشيخ علما وأدبا ويزكيه ويثني عليه ويعيش دهرا أخذ من العلم ما جعله مستفيدا في العلوم الشرعية. هذا هو الذي يقال بأنه تلميذ لفلان. أما التلمذة الاصطلاحية لا تكون بأن أجلس في مجالس أو أسمع أشرطة عارضة، هذا ليس معناه التلمذة بالمعنى الاصطلاحي. وأنا أقول بارك الله فيك، طالب العلم لا ينشغل بمثل هذه الأمور، أنا تلميذ فلان أجازني فلان وما أشبه ذلك. لذلك الإمام الألباني حين سئل فقيل له يا شيخ هل معك إجازة رواية بالسند المتصل، قال أنا لا أهتم بهذه الأمور. بعض إخواننا في منطقة قريبة منا أصبح يعطي إجازات ليل نهار، ثم قال لي أعطيني الإجازات اللي عندك حتى أجيز الطلاب. قلت أنا لم أجز مسلما إلى يومي هذا، أنا لم أجز مسلما إلى يومي هذا. اللهم إلا شابا واحدا فقط من غير هذه البلد، هذا هو الشاب الوحيد لأسباب ليس الآن موضع بيانها. أنا لا أجيز أحدا ولا أقدم لأحد. هؤلاء الذين يضعون اسمي على كتبهم، بعض الشباب تجيني بعض الطبعات قرأه خالد، قل مثلا أحد الشباب اقرأ هذا الكتاب، اقرأه، فيقول لي بعد يومين قرأته، أقول نعم قرأته، خلاص ومدى. فإذا به يضع اسمي، تقول بيحط اسم ربيع ولا بيحط اسم ابن تيمية، أنا مالي وهذه الأمور. والله لقد هممت أن ألزم بيتي لأطلب العلم، أقسم بالله ولعنة الله على من كذب، والله لقد هممت أن ألزم بيتي لأتعلم ديني، أقسم بالله أقسم بالله أقسم بالله. ويضعون اسمي على بعض الكتب، أنا مالي ولهذا، أقدم للكتب. الله المستعان، هذا سفه. أقصد نفسي سفه أن يأتي الحدث ثم يقدم للكتب على أنه مثل العلماء الذين يقدمون. فكل من وضع اسمي على كتاب له فأنا لا أقدم للكتب، لا أقدم لا لحقها ولا لباطلها، إن كانت باطلة فأنا بريء منها، وإن كانت حقا فأنا لست أهلا أن أقدم لأحد. لذلك أرجو من بعض الشباب في الطبعة الثانية أن يسقط اسمي، فإن اسمي لا يقدم ولا يؤخر، هذا ديني، ولولا أني أرتضي هذا دينا وغير مقتنع به ما تلفظت بهذا اللفظ. والله أعلم، وصلى الله على محمد.